أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حضرموت، وباعثها أخونا سعيد محمد عبد الله باوزير. أخونا له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: عندما تصلي صلاة الجماعة وبعد أن تركع يقول الإمام سمع الله لمن حمده، فهل عليك القول مثله أم تقول ربنا ولك الحمد أم تجمع بينهما، ولماذا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبيه الأكرم وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. فإن الله جل وعلا أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومعلما، وعلمنا كيف نعمل، وما ترك من أمر يقربنا إلى الله جل وعلا إلا دلنا عليه وحظنا على الأخذ به، وعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نصلي، وأمرنا بأن نقول أذكارا في الصلاة. فقال في هذا الموضع، موضع السؤال، نعم، للمأموم مع الإمام، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، على خلاف في الروايات في ربنا ولك الحمد. فربنا فيها اعتراف بربوبية الله وأنه الخالق الرازق المربي الذي بيده كل شيء، وقول ولك الحمد اعتراف بأن الحمد له سبحانه وتعالى، فهو المستحق له. وهذا الثناء والتمجيد يقتضي طلب المغفرة والرحمة والرزق، لأنك لما تقول اللهم أنت ربي أي مالكي ومن بيده كل أموري ومن حولي وقوتي به سبحانه، فهذا فيه ثناء على المولى وتمجيد وحمد. ونحن أمرنا بأن نقول ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، فاتباعه هو الواجب. وقد اختلف العلماء في قول سمع الله لمن حمده للمأموم، هل يقولها أو أنها مختصة بالإمام والمنفرد. الصحيح من كلام أهل العلم أن المأموم إنما يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، على اختلاف الروايات، وأن الإمام يجمع بينها وبين ربنا ولك الحمد إذا سمع الله لمن حمده، وأن المنفرد يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. ولو قال المأموم مع ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده فلا حرج إن شاء الله، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. فإن في مذهبه أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أعلم. هل يجوز الأكل والجلوس مع الذين لا يصلون، ولماذا؟ وأرجو أن تبينوا حديثا في هذا المعنى، جزاكم الله خيرا. لا شك أن من لا يصلي محاد لله ولرسوله، ولا شك أن من لا يصلي ليس له في الإسلام سهم، ولا شك أن من لا يصلي قد فارق الجماعة، جماعة المسلمين. فإن الصلاة هي أبرز شعائر الدين الظاهرة التي يفرق بها بين الكفر والإسلام والكافرين والمسلمين، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، فدل على أن من لم يفعل ذلك لا يعصم دمه ولا ماله، أن دمه يراق وأن ماله يصادر. وقد قال الله جل وعلا في ما يتعلق بمصاحبة المؤمنين والكافرين: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله إلى آخر الآية. فالذي يجلس يواكل من لا يصلي مختارا قابلا لذلك راضيا به هو مواد له ولو زعم غير ذلك، لأنك لا تجد من نفسك ارتياحا تأكل مع من تبغض، وربما لو جمعك مكان طعام في حفلة أو محل بيع طعام لاخترت مجلسا لا يجاوره، وأنت لا تبغضه في الله وإنما تبغضه لأمر دنيوي، وهذا أمر يكرهه الله ورسوله، أي المهاجرة بين المسلمين لأمور دنيوية. أما ما يتعلق بالدين فالأكثر من الناس لا يعطي ذلك أهمية ولا حسابا. فالواجب على المسلم أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مبينا مغبة ونتائج الإخلال بواجبات الإسلام، وأنها تعود على الإنسان المفرط بها بالخسارة العاجلة والآجلة. أما العاجلة فذهب البركة من العمر والمال والأهل والولد، وظهور علامات الخسارة بعصيان أهل بيته له من أولاد وغيرهم، وقد لا يحصل من ذلك شيء فيدخر الله جل وعلا له العقوبة في الآخرة كاملة. والمسلم لا يحل له أن يسكت على صاحب المنكر، فإن بني إسرائيل لما حرم الله عليهم الاصطياد يوم السبت وطال عليهم الأمر وهم قوم لا صبر لهم على تحمل تبعات التكاليف الشرعية، وكانوا أهل مكر وخديعة واحتيال، ذهبوا يحتلون على ما حرم الله، فذهبوا يحفرون حفرا في البحر وحبائل، وقد امتحنهم الله فصارت الأسماك تأتي يوم السبت شرعا على الساحل وفي غير السبت لا تأتي، زيادة امتحان وابتلاء، فصاروا يلحدون في السبت. فنهاهم قوم نهى المفرطين ولم ينتهوا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا فلان اتق الله ودع ما أنت فيه، ثم يلقاه من الغد وهو على ما هو عليه، فما يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض إلى آخر الحديث. والآية ذكرت شيئا من ذلك، وأن اليائسين من صلاح الفاسدين قالوا للآمرين بالمعروف: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أيسوا من هدايتهم، فقالوا اتركوهم. فقال الآمرون بالمعروف: قالوا معذرة إلى ربكم، نريد الإعذار ولعلهم ينتهون. فقال الله: فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وأنجينا الذين ينهون عن السوء. وسكت الله عن ذكر الذين لم ينهوا أهل اليأس، إنما أخبر بأنه أنجى الذين ينهون عن السوء. فالواجب على المسلم أن يحذر وأن لا يجالس على الشر. وقد جاء في الصحيح أن قوما يخسف بأولهم وآخرهم وهم في طريق، يريدون سوءا وشرا. فقالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: أيخسف بهم جميعهم وفيهم من ليس منهم؟ قال: يخسف بهم جميعهم ثم يبعثون على نياتهم. إن البلاء إذا نزل عم، فالإنسان يجب أن يكون على قدر كبير من الحذر، وأن يتجنب مجالسة أهل الفساد والغي، خشية أن ينزل عذاب الله فيصيب الجميع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل أيضا ويقول: هل يجوز ألا أنوي عند الصلاة؟ مثلا تقول: نويت أن أصلي لله الكريم صلاة الظهر مثلا، ولماذا؟ موضوع التلفظ بالنية محل خلاف عند المتأخرين من العلماء، وأما السلف فما كانوا يرضون أن يتلفظ الإنسان بالنية، لأن النية هي القصد، والقصد من أعمال القلوب. والإنسان لو إذا قال: نويت أن أفعل كذا وكذا، وهو لم ينوه حقيقة في قلبه، لا ينفعه ذلك القول. فلو قال: نويت أن أطيع الله دهري، وهو منطو على المعاصي، ما نفعته هذه اللفظة. فكذلك لو قال: نويت أن أصلي، وهو على غير طهارة يعلم ذلك، فهي نية فاسدة لا قيمة لها. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أن أحدهم إذا أراد أن يدخل في الصلاة قال: نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات خلف إمام، كأنه يخاطب من لا يعلم. والله جل وعلا يعلم ما توسوس به الأنفس وما تخله الضمائر، ولو لم نتكلم به بألسنتنا. فعلى ما يعمد الإنسان ليخبر ربه أنه نوى أن يصلي؟ إن كان نوى حقيقة فالله يعلم ذلك، وإن لم يكن نوى لم ينفعه ذلك. والتلفظ بالنية في الصلاة هو في مذهب الشافعية، لكنه لا يصح عن الإمام الشافعي رحمه الله، ولم ينقل أصحابه عنه ذلك. وقد بسط القول في ذلك الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، كما بسطه وأشار إليه المحققون من أهل العلم من غير مذهب الشافعي، وهو أن الشافعي رحمة الله عليه لم يقل إن من أراد أن يصلي لا بد أن يتلفظ بالنية، بل عامة السلف يرون أن التلفظ بها من الابتداع في الدين. ولذا لا أرى يجوز لأحد أن يقول عند إرادة الصلاة: نويت أن أصلي الصلاة الفلانية كذا وكذا، والله أعلم. أخت لنا من شجرة حي الروضة تقول: حاء عين شين، بعثت برسالة وضمنتها مجموعة من الأسئلة. في سؤالها الأول تقول: ما حكم قص الشعر إلى الكتفين؟ وما حكم ترك الشعر للرجال؟ الشعر منه ما هو زينة للرجال والنساء، ولا شك أن شعر الرأس للمرأة زينة، وكان محل إجماع عند أهل العلم من السلف قبل أن تغزونا الزينة العصرية بأشكالها وألوانها. وإنما اختلف العلماء في جواز التخفيف من الشعر للمرأة، فإذا فعلت ذلك للتخفيف من عناء الشعر ومعاناته، ولم تقصد محاكاة ما قد تراه المرأة على النساء الكافرات أو الماجنات، فأرجو أنه لا حرج في ذلك ولا إثم. أما إذا فعلت ذلك بأن قصرت من شعرها إلى الكتفين لتحاكي وتقلد من رأته من صواحب التسريحة العصرية فهذا من التشبه المقيت الذي أقل أحواله الكراهية. وأما إذا ذهبت تجز الناصية فإني أرى أن ذلك من محرمات الزينة، لأنه نوع من القزع وتشبه بالماجنات الفاجرات، والمرأة المسلمة عليها أن تعتز بأصالتها وما ورثته عن خيار نساء الأمة من أمهات المؤمنين وزوجات أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن أجمعين وعنهم. وهذه الزينة الموروثة بالنسبة للشعر للنساء، وألمح هنا إلى المشطة المائلة وأصلها، فإن أصلها عند العرب أنها علامة للنساء الخليعات اللواتي يمارسن الفواحش، فالمشطة المائلة عند العرب هي مشطة الزواني، حتى إذا رأى الإنسان ذلك النوع من المشطات علم أن صاحبتها من اللواتي يعرضن أنفسهن للرجال، وهي التي تسميها النساء في هذا الزمن بالفرقة المائلة، وهي أيضا من بعض تفاسير حديث مائلات مميلات. فأرى أن المرأة المسلمة عليها أن تربأ بنفسها عن هذه الأخلاق وأن تكتفي بما ورثته، فإذا اضطرت المرأة إلى قصد شيء من شعرها تخفيفا عليها لا تقليدا للأجانب وأهل الفجور فأرجو أنه لا حرج. أما بالنسبة للرجل فإن العرب كانوا يربون شعور رؤوسهم ويتركها أحدهم حتى تكون جمة، وربما أرسلها قرونا، والجمة تصل إلى الكتفين وقد تكون إلى ما تحت الأذنين، وكان هذا أمرا مألوفا، وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يفعل ذلك، فكان يدهن غبا ويكتحل وترا صلى الله عليه وسلم. فإذا رب الإنسان شعره لهذه الصفة فلا حرج إن شاء الله، بل إن بعض أهل العلم كان يكره التحليق حلق الرأس إلى آخره إلا في نسك في عمرة أو حج. ربما سماه بعضهم مثلة حلق الرأس، فكانوا يألفون تربية الشعور. لكن الإنسان إذا قصد أمرا آخر دخل فيما قال فيه سيد الخلق إنما الأعمال بالنيات، فإذا أراد ما يسمى بالخنفسة ويكفي تشويها لها اسمها، لأن الخنافس من أخبث الحشرات في تصور الإنسان، فلا شك أن هذا يكون محرما. كمن لا يتدين ولا يتقرب إلى الله بتربية لحيته، وإنما رباها لأن القس الفلاني يربيها، أو لأن مثلا الزعيم الفلاني من زعماء الشيوعية يربيها، فإذا رباها وهو لا يقيم للإسلام وزنا علمنا أن تربيته لها ليس تقربا إلى الله، وإنما تقليدا لذلك الشخص أو أولئك الأشخاص، فتنقلب تلك الصفة التي هي عبادة في أصلها معصية من المعاصي لما صاحبها من النية السيئة، لأن النبي أعطانا صلى الله عليه وسلم ميزانا وقاعدة أساسية نبني عليها أحكامنا ونزن بها أقوالنا، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والإنسان يعرف من نفسه نيته ومقصده، والله يحاسب الإنسان إذا عمل على مقدار ما نوى، والله المستعان. الله المستعان. نفع الله بعلمكم شيخ صالح. قلتم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدهن شعره غبا ووترا، ربما تخفى هاتان العبارتان أو هاتان الكلمتان على بعض المستمعين. يدهن غبا يعني يوما بعد يوم، وأما الاكتحال وترا فهو يقحر عينه 3 مرات بالميل، ويقحر الأخرى كذلك 3 مرات بالميل، على اختلاف في هذا العدد هل هو للعين الواحدة أو أن الوتر في العينين، حيث يكحر هذه 3 وهذه 2 لتكون 5. هذا وكان فعله ذلك دليلا على كراهية الادهان في كل يوم، لأن هذا من الترفه والمبالغة بالتنعم. والشأن في الرجل أن يكون رجلا بمعنى الرجولية، لا أن يكون فيه نوع من الميوعة. فمعنى غبا أي يوما بعد يوم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا من شجرة أيضا تسأل وتقول: ما حكم صلاة النساء جماعة إذا كان ذلك منشطا ومشجعا على الصلاة، وما حكم الإقامة للنساء؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس على النساء أذان ولا إقامة، لأن الأصل في الأذان والإقامة الإعلام. وأما ما يتعلق بالصلاة النساء جماعة فهي صحيحة، وإذا كان صلاتهن جماعة أنشط لهن وأعظم ترغيبا في القنوت في هذه العبادة العظيمة فهو حسن. ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام نساءه أن يصلين جماعة، ولكن علم وعرف واشتهر أنه ربما صلت النساء جماعة. وجاء في حديث جيد في حديث أم ورقة أن النبي أمرها صلى الله عليه وسلم في صلاة جماعة في بيتها. وموقف الإمامة من النساء أنها تقف في وسطهن ولا تتقدمهن كالرجال، لأن النساء مأمورات ألا يتشبهن بالرجال أيضا، والله أعلم. ما الحكم في حب أحد الوالدين لأحد أبنائه دون الآخرين، لكن دون زيادة في مال أو في ملبس أو غيره؟ لا شك أن المحبة لها سبب وباعث، فقد يكون أحد الولدين ألطف في الكلام وأطلع عند الأوامر وأكثر توقيرا وحياء من والده، وقد يكون أحذق وأعقل وأجود وأجد في طلبه العلم وغير ذلك. والإنسان بشر، والإنسان يحب الجاد في عمله المانع لشره كثير التوقير لذويه، فإذا لم يحمله ذلك يحمل الأب على المفاضلة في الهبات والعطايا فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل عن حكم لبس القصير للطفلة إذا لم تتجاوز 3 من عمرها، وإذا كان جائز فهل هناك سن محدد؟ الشأن في الألبسة أن تكون متفقة مع ما يراد أن يكون عليه الطفل بعد النشأة. فإذا قصرت المرأة ثياب ابنتها خشية أن تتعثر عند المشي فلا حرج، لكن لا أراها تفعل ذلك في الطفل. إذن ليس الغرض عدم التعثر، وإنما الغرض محاكاة الذين يعتادون تقصير لباس النساء وإطالة لباس الرجال. وأنت عندما تمر في شارع من الشوارع أو تنظر إلى أطفال حول بعض الأبواب تعرف الذكر من الأنثى ولو لم تكن قريبا، بالألبسة التي عليهم، فإذا رأيت الثوب طويلا عن بعد علمت أن لابسه ذكر، وإذا رأيت الثوب مشمرا فوق الركبتين علمت أن لابسه فتاة. ولا شك أن هذا نوع من التربية السيئة، لأن الإنسان من شب على شيء ألفه فأحبه في الكبر. فإذا كان الإنسان يرغب أن ينشأ ناشئته على عمل كريم وخلق نبيل ورغبة في الأخلاق الإسلامية، فلينشئ الجنسين على ما ينبغي أن يكون عليه في الكبر وبلوغ السن التي يفرق فيها بين الذكر والأنثى. ومن ألف أن يلبس ابنته، ومن ألفت ذلك أيضا من الأمهات في السن الثالثة تدرجت به إلى الرابعة ثم الخامسة، والبنت تكره أن تغير حالتها في اليوم عن حالتها بالأمس، وربما وصلت البنات إلى العاشرة فما فوق والثياب إلى الركب، وهذا شيء مرئي ومشاهد في كثير من الأماكن وفي جميع بلدان العالم الإسلامي للأسف، إلا ما شاء الله. وجدير بالأمهات الصالحات أن يعتنين بهذا الأمر ويجتهدن فيه. لا شك أن الأطفال ما لم يبلغوا السن التي تجعل الفتاة مما ينظر إليه نظر الشهوة وتصلح لأن تكون فراشا ولم تبلغ التكليف، أنه لا يجب عليها لبس نوع معين إلى حد معين، ولكن التنشئة أمر مطلوب. ولذلك قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ومعلوم أن التكاليف لا تجب للسن العاشرة، وإنما تجب للبلوغ، والبلوغ يكون بالسن بالخامسة عشرة، وبغيره تختلف أحوال الناس من متقدم ومتأخر، لكن من بلغ الخامسة عشرة فقد بلغ حد البلوغ ولو لم تحصل له العلامات الأخرى، والله أعلم.